بما لا يتطرق إليه شك لا توجد في سيرة نبي ولا في سيرة رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك كما ذكرنا لما دخلها من التحريف والتزييف والتغيير والتبديل. ومثل هذا يقال في سيرة عيسى عليه السلام، فهذه الأناجيل المعترف بها رسميا لدى الكنائس المسيحية إنما أقرت في عهود متأخرة، وقد دخل التخريف والتحريف والتغيير والتبديل في زمن مبكر في ديانة النصارى، وذلك على يد من كان يسمى بتلميذ المسيح شاؤل اليهودي، فإن اليهودية هم الذين غيروا أصلا ديانة موسى عليه الصلاة والسلام وحرفوا فيها وبدلوا فيها حسب الأهواء وحسب الرغبات وحسب ما يريده السلاطين والحكام، فغيروا وبدلوا وقدموا وأخروا، وكذلك جرى التغيير في ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بتكميل لدين موسى عليه الصلاة والسلام، وكان بنو إسرائيل يشددون على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، ولكن جاءت شريعة عيسى عليه السلام مخففة من ذلك التشديد، فهي مكملة لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن دخل التحريف والتغيير في هاتين الشريعتين في وقت مبكر، وذلك لأن الله لم يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيض الله عز وجل علماء حفاظ حفظوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته، حتى ذكروا كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأفعال ومن التقارير ومن الصفات، ولم يخرموا من ذلك شيء، وهذا مصداق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا التنزيل العظيم المحفوظ حفظ أيضا كما ذكرنا بالسند. وإذا كان هذا شأن سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام أصحاب الديانات وقد حصل فيها التغيير، فإنه لا بد أن يحصل التغيير في غيرها من الديانات التي فيها شك كبير، مثل ديانة البراهمة ومثل ديانة الهندوس وغيرها من الديانات الأخرى التي أصلا لم يحفظ لنا القرآن عنها شيء. أو الأمر الثاني أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت نموذج كامل في الاعتقاد وفي العبادة وفي تحكيم شرع الله عز وجل وفي تدريس العلم وفي الجهاد في سبيل الله وفي التعليم بوجه عام، فإذا لم تكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها غموض، لا يحتاج إلى شرح، بل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، وذلك منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة، وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لقد ولدت من نكاح ولم ألد من سفاح، يعني أن العرب كما هو معلوم وتعرفون هذا كان عندهم معروف عندهم الزواج على أنحاء، ومن ذلك نكاح الاستبضاع، ومن ذلك نكاح اجتماع الرجال أو الرهط ما دون العشرة، ثم يعني ما ألحقته به المرأة فيلحق به سواء كان هو الأب الأصلي لا أو لا، وكذلك الزواج البغايا والعياذ بالله. فهذا اختلط فيه الأنساب، اختلطت فيه الأنساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حديث صحيح أنه ولد من زواج ولم يولد من سفاح، يعني منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تزوج أبوه عبد الله بأمه آمنة، وهو صلى الله عليه وسلم يتوالد من نكاح شرعي إلى أن ولدت به أمه آمنة من عبد الله. هذا ما يدل على الوضوح في هذه الولادة العظيمة. أما الوضوح في الوحي إليه صلى الله عليه وسلم أو في مراحل تربيته الأولى، فأنتم تعلمون أنه أول ما بدأ مع جده عبد المطلب وكان سيدا من سادات قريش، بل هو سيدهم على الإطلاق كما هو معروف، وكان صاحب كرم وصاحب صفات فيها يعني أخلاق عالية على ذلك المجتمع الهابط، الذي يعبد الأصنام ويقرب إليها القرابين. ثم توفي جده وكفله عمه أبو طالب، كفل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة، منها أولا أنه لما يعني ذهب به إلى بني سعد مسترضعا فيهم من بني بكر، هؤلاء قوم كانوا العرب من العادة أن يأخذوا الرضيع ثم يرسلوه إلى البادية، وذلك حتى يعيش ناصعا قويا صحيح التفكير سليم وقوي البنية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أول خير وأول بركة على حليمة السعدية، فقد كانت الأرض مجدبة، وكان أيضا الدابة التي معها ضعيفة، فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم أركبته على الدابة أنزل الله عز وجل فيها القوة والقدرة، وبعد أن كانت هي متأخرة في الذهاب سبقت من ذهب قبلها إلى البلاد. وهذه مسألة مما رأته من علامات النجابة ومن علامات الخير. كذلك ما كانت يعني الشاء وكذلك الناقة لم يكن فيها شيء من شدة الوقت، وقد كانت إذا جاءت تحلبها تجر، وهذا من يعني مما أفضاه الله عز وجل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير ومن البركة. وعاشوا في عيشة هنيئة هي وعم أبوه من الرضاع، وعاشوا عيشة هنيئة بسبب هذا المولود عليه الصلاة والسلام. وكان من الأحداث العظيمة الواضحة في حياته صلى الله عليه وسلم أنه كان يلعب مع الصبيان وهو في الرابعة من عمره، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فشق صدره وأخرج حظ الشيطان من قلبه، وحظ الشيطان من قلبه ما جاء في الحديث أن الشيطان إذا أن العبد إذا أذنب ذنبا فإنها تنكت نكتة سوداء، وهذه تكون في القلب، فإذا تاب الإنسان جلاها الله عز وجل، وإذا لم يتب وزاد بالمعاصي فإنها تتكاثر حتى يغلق على القلب والعياذ بالله. وهذا معنى قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وثم أطبق، ثم يعني جاء الصبيان يهرولون إلى حليمة ويقولون أخونا قتل، لأنه أخوه من الرضاعة. فلما رجع وهو منتقع اللون وعليه الأثر، وكان يرى أثر الشق في صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك فعل به هذا في ليلة الإسراء والمعراج، وكان في بيت أم هاني فأخرج إلى الحجر، وكان بين النائم والصاحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجاءه جبريل وشق صدره وأخذ طستا من في الأول أخذ طستا من ذهب مملوءا بماء زمزم فغسل به قلبه، وفي الثاني أخذ طستا أيضا من ذهب وكان مملوءا حكمة وعلما فحشى به قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه من الأمور الظاهرة الواضحة في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك من الوضوح في حياته صلى الله عليه وسلم أنه كان أمينا، حتى إن كفار قريش على الرغم من أنه دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن عبادة الأصنام وعادوه، إلا أنهم كانوا يستوثقونه ويضعون ودائعهم وأماناتهم عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيضعون ولقب لهذا بسبب هذا بالأمين. ولهذا قالوا لما اختلف العرب عند وضع الحجر الكعبة جاءت عليها سيول وصدعتها، فأرادت قريش أن تبنيها فلم يستطيعوا لأنه خرج حية فأفزعتهم، فأتوجهوا إلى الله أنهم يريدون بناءها، فقالوا ندفع من حلال الأموال من حلال المال، يعني ليس فيه ربا وليس فيه مكس وليس فيه مال حرام. فلما علم الله عز وجل منهم حسن النية جاء طائر وأخذ هذه الحية بإذن الله تعالى وطار بها حتى ذهب بها إلى جهة أجياد. وهذه ثم بنوا البيت، ولكن النفقة التي كانت معهم كانت قليلة، ما كملت البيت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالدرس الماضي تبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل بنيا الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فرفعوا القواعد أي بنوها. وجاء الحجر الأسود من الجنة، لما ذهب إسماعيل يبحث عن حجر يناسب المقام فجاءت الملائكة بالحجر الأسود وناولته إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه. وجاء في بعض الآثار أنه نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، وإنما اسود من ذنوب بني آدم، وإنما اسود من ذنوب بني آدم. وقد جاء في الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل يمينه. وكذلك جاء في الأثر أنه يشهد لكل من قبله طبعا، أو أومأ إليه أو أشار إليه أو قبل شيئا يمسح به إذا عجز عن الوصول إليه. والمقصود من زاره وأتى هذا البيت فإنه يشهد له يوم القيامة. فبنوا الكعبة، وكان من الأشياء العظام الواضحة في حياته صلى الله عليه وسلم أن بطون قريش اختلفت في وضع الحجر لما تهدم البيت وأرادوا بناءه على قواعد إبراهيم، فبنوه على الركنين، الركن اليماني والركن الحجر الأسود الشرقي، وقصرت النفقة فاقتصروا. فالحجر الآن الموجود يعتبر من قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعتبر منه ما لا يقل عن 8 أذرع من يعتبر من قواعد إبراهيم. ولهذا سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال يعني بعض تلاميذه: نراك لا تقبل من الكعبة إلا ركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل هذين الركنين، إنما استلم الركن اليماني وقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، ولم يقبل الركنين لأنها لم تبنى على قواعد إبراهيم كاملة لقصور النفقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما بعد: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية أو حديث عهد بالإسلام، لولا ذلك لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين وألصقتهما بالأرض لا يدخل منهما الداخل ويخرج من الباب الآخر لا يرد منه أحد. وإنما كانت قريش رفعت باب الكعبة من أجل أن يدخلوا فيها من يشاءون ويمنعون منها من يشاءون. ثم حصل بعد ذلك أطوار على بنائها سنذكر إن شاء الله في حينه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهم يختصمون في من يضع الحجر الأسود من بطون قريش، لأنهم اختصموا وتواعدوا على الحرب أن كل بطن يريد أن يفوز بذلك الشرف، فهم كانوا يعظمون البيت، وكانت العرب تعظم قريش لأنها كانت تعظم البيت. وكان هذا البيت عظيما لا يأوي إليه إنسان، قتل إنسان أو فعل شيء إلا واحتمى به، لا يستطيع أن يقتص منه حتى يخرج منه. وثم بعد ذلك جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا نحكم أول من يدخل من هذا الفج، فإذا هو الأمين فاستبشروا، قالوا جاء الأمين. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متميزا في حتى في قبل أن يوحى إليه كان متميزا بالخلق العظيم، وكان متميزا بالكمال، لأن الأمانة قليل من يحملها، قليل من يحمل الأمانة حتى بعد أن يقرأ، منهم من يقرأ القرآن ومنهم من يقرأ السنة ولكنه لا يحمل الأمانة على الوجه اللائق بها. فكان صلى الله عليه وسلم أمينا حتى قبل أن يبعث إليه، وكانت قريش تضع عنده الودائع. فجاء الأمين عليه الصلاة والسلام وكان ذا رأي حصيف، فقال بسط رداءه ووضع الحجر الأسود فيه، ثم أمر كل بطن أن يأخذ بناحية منه ويرفعوه فيشتركوا جميعا في شرف رفعه، وأخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه. فهذه من الأحداث العظيمة، ومن الأحداث العظيمة والواضحة في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يرعى الغنم لعمه أبي طالب، ويقول فيما بعد: ما من نبي إلا رعى الغنم، وذلك ليعرف كيف يرعى الأمم، ليعلم كيف يرعى الأمم، فإن رعاية الأمم يعني أشد يعني وأثقل من رعاية الغنم، فتحتاج إلى سياسة، وتحتاج إلى تدبير، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى تربية، وتحتاج إلى عناية، ولا يقوم بهذا إلا عظام الرجال. وكذلك منها التجارة، فتجارته صلى الله عليه وسلم خرج مرة وهو صغير صبي مع عمه أبي طالب، ولما رآه بحيرة الراهب قال: ارجع به، فإن اليهود لو يعلمون عنه قتلوه، لأنه رأى في النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أرجعه أبو طالب، ثم بعد ذلك خرج في تجارة وعمره يناهز 25، وذلك لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما خرج ربح ربحا عظيما، وكان ميسرة وهو غلام خديجة الذي وهبته فيما بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثها بأمور لم يرها، ومن ذلك أنها كانت غمامة تظلله صلى الله عليه وسلم من الشمس، فعلمت أن هذا له شأن، فأرسلت إليه من يعني يخطبه، هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن العظماء من الناس، من الرجال ومن النساء، فإنهم يبحثون عن الرجل الكفؤ فيخطبونه لبنتهم، يخطبونه لبنتهم. هذا هو خطب موسى عليه الصلاة والسلام، نعم خطب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يقول شعيب، فشعيب هو الذي خطب، شعيب هو الذي خطب، وخديجة رضي الله تعالى عنها هي التي خطبت محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يقتدى، ينبغي أن يقتدى بعمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا رأى الإنسان الرجل الذي يرضاه لدينه، يرضى دينه ويرضى أمانته ويرضى خلقه، يدعوه ليزوجه، فإن هذا لا غضاضة فيه ولا عيب فيه، لا عيب في هذا أبدا، فإن هذا يعتبر من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأحداث العظيمة التي كانت قبل البعثة. فأما بعد البعثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما بكرم الخلق، وكان معروفا بالصلاة والتحنث في غار حراء يتعبد الله عز وجل، وبعيدا عما كان عليه القرشيون وبخاصة الشباب، بعيدا عن اللهو، ما كان مع شباب قريش الذين يمضون أوقاتهم في النوادي في شرب الخمور وفي لعب القمار والميسر، وإنما كان بعيدا عن هذا كله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أوحى الله عز وجل إليه الوحي فحمله، وحمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن هنا كانت السيرة واضحة المعالم، لا تحتاج إلى، ليس فيها ألغاز وليس فيها أحاجي وليس فيها أمور تحتاج إلى شرح. ثانيا أو ثالثا، إن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله عز وجل بالرسالة، والله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يختار من البشر، هو يختار من البشر من يصلح، ومن الملائكة من يصلح لحمل الرسالة وأدائها. وهذه الرسالة ما أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسانيته، بل هو بشر، قل إنما أنا بشر يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ومعنى أنه بشر يعني أنه لا يعلم الغيب، وإنما يعلمه الله عز وجل. وإن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيب، فهذه علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ربه، ف فلهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات الربوبية أو الألوهية. صفات الربوبية والألوهية خاصة بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الذي يسأل سبحانه وتعالى. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا دليل على أنه لا يجوز، لا يقدس أحد، لا يقدس أحد فوق مرتبته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. ولهذا تواضع لله عز وجل لما عرض عليه أن يكون ملكا، قال: إنما أنا عبد ورسول، إنما أنا عبد ورسول، فقبل العبودية. وفي عبودية الإنسان لربه الشرف الأكمل، في عبودية الإنسان لربه الشرف الأكمل. يقول الله عز وجل في أعظم المقامات في وصفه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: سبحان الذي أسرى بعبده، هذا أعظم المقامات، وهو مقام أنه أسرى به وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لا يبلغه ملك مقرب، لأنه تجاوز جبريل. ومقام جبريل الذي هو أعظم الملائكة عند الله عز وجل، أمين الله عز وجل على الوحي، وقف عند سدرة المنتهى لا يستطيع أن يتجاوزها. لماذا؟ لأن هذا المقام هو مقامه، ما من وإمن إلا له مقام معلوم ومحدود لا يستطيع أن يتجاوزه. وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام، دليل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم عند الله عز وجل من الأنبياء وأكرم من الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن مع هذا لا يجوز لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، وإنما يسأل الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. ولهذا لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: ما شاء الله وحده. لا تقل ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد علمنا إذا أردنا حزبتنا مشكلة أو حاجة ألا نسأل إلا الله، وألا ندعو إلا الله، وألا نستغيث إلا بالله، وألا نستجير إلا بالله عز وجل. هذا هو تعليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول لأقربائه في مكة، يقول: لا أملك لكم من الله شيئا. يقول لفاطمة: لا أملك لك من الله شيء. ويقول لعباس: لا أملك لك من الله شيء. ويقول لعمه عند الموت: قل كلمة أحاج لك بها عند الله. ولهذا فإن هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين يعني في آيات كثيرة وأحاديث على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما هو عبد ورسول. شرفه الله بالرسالة وشرفه الله بالمعجزات الخارقة، ولكن مع هذا يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. فالنصارى يقولون: المسيح ابن الله. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقبل أن يقال له عبد، فقال: قولوا عبد الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، وكان أبا، وكان له أبناء صلوات الله وسلامه عليه، وعاش حياة بين الناس، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهذا يقول: ليش يمشي في الأسواق؟ ولماذا لا يأكل الطعام؟ ولماذا لا تكون له يعني جنان يأكل منها؟ ولماذا لا تكون له يعني الذهب والفضة؟ ولماذا لا يكون له سلم يصعد فيه في السماء؟ كل هذا إنما يقوله الكفار يعني استهانة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ولو أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما آمنوا أيضا. بعض الكفار الذين قتلوا على كفرهم لو أتى لهم بكل الآيات وكل المعجزات ما قبلوا منه، وإنما كان ذلك حسدا وتعندا وعنادا. ونحن لا نجد شمولا أو قريبا منه فيما بقي من رسل من الرسل السابقين مثل ما هو في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الشمول العظيم الذي اشتملت عليه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن اشتملت عليه في كل النواحي الإنسانية، فهي تحكي لنا سيرته وهو شاب، وتحكي لنا سيرته بعد أن كرمه الله عز وجل بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وهو في مكة، وهو في المدينة، وهو في الغزوات، وهو في النوم، وهو في اليقظة. هذه السيرة شملت كل جانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصار القول إن سيرته شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع. أما وهو الناحية الرابعة، الميزة الخامسة التي تميزت بها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ما تدل على صدق الرسالة والنبوة، أنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان من الثبات والصبر بحيث يعني توالت عليه النصرة من الله عز وجل. فأنتم تعلمون أنه كان هو وأصحابه في أول الأمر هم من القلة، وكذلك من الضعفاء ومن الأرقاء، فأعز الله عز وجل الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأعز الله عز وجل الإسلام بعمر. فخرجوا بعد أن كانوا لا يستطيعون أن يجهروا بصلاتهم ولا أن يصلوا عند الكعبة جماعة اللهم إلا إن كان فرادا، فخرجوا يكبرون ويصلون جماعة ويتحدون الكفر في عقر داره. وكذلك أعز الله الإسلام بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة، وكان أسد الله وهو سيد الشهداء حمزة. وكذلك ما جعل الله عز وجل على يد نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن الخوارق، ومن ذلك في مكة أنهم قالوا له افلق لنا القمر فلقتين، فقال إن فعلت ذلك ودعوت ربي هل تصدقون؟ قالوا نعم. فلما جاءت ليلة النصف من شهر من الشهور طلب من ربه أن يقسم القمر، فانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه الآية العظيمة. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهدوا هذا القمر قد انشق إلى فلقتين. ثم لما يعني شهد الشهود عند قريش بأنه البارح انشق القمر قالوا إنما سحركم ابن أبي كبشة، تعنت وعناد. وإن من أعظم المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، فإن هذا القرآن العظيم الكريم فيه من المعجزات معجز بالحرف ومعجز بالكلمة ومعجز بالآية ومعجز بالسورة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يجتمع عليه الناس، وكان كذلك أبو بكر الصديق إذا قرأ القرآن وكان رجلا رقيقا لا يتمالك نفسه إذا قرأ القرآن يبكي فيجتمع عليه النساء والصبيان، وذلك لتأثير القرآن. بل إن صناديد قريش كالوليد وكذلك عتبة ابن ربيعة وهو من أرجح قريش عقلا، وأبو سفيان وأبو جهل كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون إليه في بيته أو في المسجد وهو يقرأ القرآن، فيجدون في أنفسهم ما يجذبهم إليه، ولكن تأبى نفوسهم من الكبر والحسد والعياذ بالله، فيتعاهدون ويتواثقون ألا يعودوا إلى سماعه منه مرة أخرى حتى لا يقع في نفوسهم شيء من الإيمان، فلا يدري أحدهم بنفسه في اليوم الثاني إلا وقد جاء. فلما يعني عرفوا أن هذا حق ولكن عجزوا عن المناصرة والدخول في الدين للكبرياء، ولأنهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا اليتيم يأتي بالقرآن ويأتي عليه الوحي، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن لماذا ينزل على هذا الرجل؟ لماذا لا ينزل على رجل في مكة أو رجل في ثقيف؟ فالله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله عز وجل جعل رسالته في محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه من المعجزات الخالدة العظيمة، وهي معجزة القرآن الكريم، لا يزال كذلك حتى يرفعه الله عز وجل. ولكن مع ذلك كان الأمر بطريقة طبيعية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك حتى لأصحابه وهم في مكة خوارق أو معجزات، بل كان يمر عليهم وهم يعذبون ولا يزيد على أن يقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع أن مع هذا الكمال، ومع أنها يعني فيها من الخوارق والمعجزات، إلا أن سيرته كانت أيضا لا تخرج عن البشرية، وكان موفقا، فكان ينتصر أعداء، كان أعداءه يقلون وأتباعه يكثرون فيزيدون يوما بعد يوم، وهذا نصر من الله عز وجل. ولهذا فإن هرقل لما سأل أبا سفيان قال هل أتباعه يزيدون أو ينقصون، قال بل يزيدون، فقال وكذلك أمر الدين، فإنه يبدأ في أول الأمر والإيمان ضعيفا ثم يزداد قوة حتى يكتمل، حتى يكتمل. فهذا فيه دلالة على، ولهذا قال في آخر الحديث لئن كنت صادقا فيما قلت فليملك موضع قدمي هاتين، ولولا ما أنا فيه يعني من الملك لذهبت وغسلت عن رجليه. فهذا فيه دلالة على صدق نبوة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى ما حصل له من الانتصارات. كذلك لما حصلت الهجرة بعد ذلك نصره الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، ومن الأوس ومن الخزرج نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأزدروه، وحتى قال صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني فلا يسمع به عدو من أعدائه أنه قادم إلا فت الله في عضده وجعل في قلبه الروع والخوف. وكذلك هذا الأمر غير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة إذا صدقت الله عز وجل، إذا صدقت الله عز وجل وطبقت شرع الله عز وجل، فإن الله ينزل الرعب في قلوب أعدائها، لأنه حصل لأبي بكر الصديق، وحصل لعمر الفاروق، وحصلت لعثمان ولعلي وللصحابة من بعدهم، فكانوا إذا أرادوا أن يغزوا مكانا ما فإنهم يجدون أن كثيرا من أهل هذه البلدان يتركون خوفا وفزعا، وذلك من النصرة بالرعب، من النصرة بالرعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مكث في مكة يدعو الله عز وجل 13 عاما، وكان في هذه الفترة يؤسس عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان كما تعلمون العربي يدرك بفطرته وبلغته معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله يعني نافيا جميع العبادة، وإلا الله مثبتا جميع العبادة لله وحده. ومن هنا فقريش لم يسهل عليها أن تقول هذه الكلمة وتبقى مأسورة لعبادة الأوثان أبدا. وهذه الأوثان إنما جاء بها عمرو بن لحي، هذا الرجل الذي خرج إلى الشام في التجارة، وكانوا لا يتجاوزون فلسطين، كان الروم لا يجعلون العرب يتجاوزون فلسطين لأنهم يحتقرونهم، وما كانوا يتنازلون أن يحكموهم بأنفسهم، وإنما يرسلون عليهم مثل النعمان وغيره، يرسلون عليهم من ساداتهم من يحكمهم. فجاء وجد الناس في وثنية، هناك وثنية، ووجد معهم أصنام، هذا يسمى يعني اللات، وهذا يسمى العزة، وهذا يسمى كذا، فأخذ هذه الأصنام وأتى بها ووضعها بجوار الكعبة، فكان أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم رأيته أي عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه يعني هو أول من غير دين إبراهيم، فجاء بالأصنام وسيب السوائب وحمل حامي وشرع في دين الله عز وجل ما لم ينزل الله عز وجل به عليه سلطان، وإنما حكم عقله. فكذلك في وقتنا الحاضر الذين يتحاكمون إلى الطواغيت ويتحاكمون إلى القوانين الوضعية ويتركون تحكيم شرع الله عز وجل هم أحفاد لعمر بن لحي، وهم تلاميذ لعمر بن لحي، الذين لا يحكمون شرع الله عز وجل ويحكمون القوانين الوضعية ويحكمون آراء الرجال هم كعمر بن لحي، فإن ماتوا على ذلك سيجرون قصبهم في النار، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم وأستاذهم عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. فبقي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يغرس العقيدة ولا يدعو إلى شيء غيرها إلا ما كان من أمر الصلاة، فإنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يعني بثلاثة أعوام أو أقل من ذلك، وما عداها فإنه إنما كان يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى الصدق ويدعوهم إلى الأمانة ويدعوهم إلى صلة الرحم ويدعوهم أيضا ويأمرهم بالعفاف، فهذه هي التي كان يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى ترك عبادة الأوثان. وكل نبي يقول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليش؟ لأن عبادة الأوثان والأصنام إنما هي لوثة وإلحاد، هي لوثة وإلحاد، وإلا فإن الأصل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم ثم نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما يدعون إلى توحيد الله عز وجل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والدين إقامته أن يعني أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله عز وجل، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا هو الأصل الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولهذا فإنه لم يخرج في هجرته إلا بعدد قليل، ولكن هذا العدد كان مباركا وكان قاعدة قوية على أساسها تأسست الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن كم مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، مر عليهم في هذه الفترة العصيبة مر عليهم القتل، فقتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مرأى ومسمع منه صلى الله عليه وسلم، وعذب، وكان بلال يوضع عليه الحجر الكبير وهو لا يزيد على قوله أحد أحد في الرمضاء الشديدة، وكذلك وضع سلا الناقة الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه الشريف وهو ساجد عند الكعبة، ولم يستطع أن يرفع من السجود حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأماطت الأذى عن أبيها وزجرت قريش، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع أيضا أخذ بتلابيبه، وحتى أثر ذلك في جسده صلى الله عليه وسلم، ونافح عنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وكان مثاله مثال رجل مؤمن آل فرعون إلا أنه كان يكتم إيمانه، وأما أبو بكر فكان يعني يصرح بإيمانه، فكان إيمان أبي بكر أرجح يرجح بإيمان الناس، لو وضع غير النبيين إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه أول من آمن به من الرجال وصدقه في كل شيء، حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وصعد به إلى السماء وعاد فكذبوه وأخذوا ينشرون الأقاويل هذه على أن هذه يعني هذا خيالات كانت تأتي أو نوع من الجان، فقالوا انظر إلى صاحبك ما يقول، فقال وماذا يقول؟ قالوا يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس مبني على تزييف الحقائق وعلى نشر الردائل وعلى سقوط الأخلاق، كل ذلك سيصطدم به الداعية إلى الله عز وجل. فلا بد أن يصبر، ولا بد أن يحتسب، ولا بد أن يدرس السيرة حتى يستلهم منها الحياة الصحيحة كيف يخرج من هذه الأمواج المتلاطمة. فكان صلى الله عليه وسلم خرج وهو منتصرا، وهو في مكة فقد انتصر واستعلى بتحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل، وبنبذ عبادة ما سواه، وتحقير شان الأصنام. ثم انظر إلى هذا الحلم العظيم في المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن من أصنام قريش ما كان يمكن أن يحمل في جيبه، أن يحمله في جيبه ويخرج به ثم يرميه، ولكن ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلم وواثق أن النصر سيأتي من الله، وسيأتي يوم تتحطم فيه هذه الأصنام بقوة العقيدة. وأما ما يفعل بطريقة الحيل فإنه ربما لو حمل صنما من هذه الأصنام وأخرجه وهو لا يزال ليس عنده القدرة ولا المنعة، ربما وضعوا بدل 1,000. ليش؟ لأنهم مكابرون، ولأنهم معاندون، ولأنهم كان الواحد منهم يصنع التمر ويعبده فإذا جاع أكله، وكان الواحد منهم يأخذ حجرا في البرية فيعبده، وكان الواحد منهم يجمع التراب فيعبده. هل هؤلاء عقلاء؟ هؤلاء ليسوا بعقلاء، ومع أن فيهم بعضهم من تبلغ به رجاحة العقل إلى درجة أن يعني يقول لأبنائه لا تشربوا الخمرة. فهذا الوليد، هذا الوليد بن المغيرة الذي كان يعني من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعني كذلك أبو جهل من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم شيء، وكان أيضا عتبة ابن ربيعة كما قال ابنه: وددت أنه كان لأبي حلم وعقل، وددت لو أنه أسلم فقط، وإلا فإن مصيره لست يعني غضبان عليه، لأنه مات كافر. وكان الرجل من المسلمين في بدر يتمنى أن يلقى قريبه فيقتله، كما فعل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك تقربا إلى الله عز وجل. ولكن لما كانوا مأمورين أولا بالكف وكانوا في حالة الضعف ما كانوا يفعلون شيئا من أمور الشغب، فإن أمور الشغب التي تفعل ويستدرج فيها الشباب في البلاد الإسلامية هذه ليست من الدعوة الإسلامية في شيء، وإنما يستدرج فيها الشباب حتى يقعوا في الفخ، فهذه ليست من طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. ليس المقصود أن تميع في المجتمع فتصبح يعني تلعب مع اللاعبين وتعبد مع العابدين، لا، ولكن يجب أن تتميز في نفسك. وأما مسألة المفاصلة فهي تكون أحيانا في الشعور، قد تكون المفاصلة في الشعور، وأما المفاصلة باليد، وأما المفاصلة بالقوة فإذا هيأ الله ذلك. أما قبل أن يهيأ الله عز وجل ذلك فلا يجوز أن نستعجل النتائج. فهذه هؤلاء الرسل يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي ومعه الرجلان، ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي يوحي الله عز وجل إليه ومع هذا لا يصدقه قومه، يقتلونه، أحيانا يبعث في الصباح فيقتل قبل المساء، وهذا كما وقع في بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء، فكانوا يقتلون أنبياءهم، ومع هذا فهو يعني قبل أن يستجاب له وقبل أن يبدأ بالدعوة أو بمجرد أن يبدأ بالدعوة يقتل. فهذا ومع هذا يصبرون. ونحن الآن أدنى أذى يمس به الإنسان، إما أذى أدبي أو أذى مادي أو شيء أو الاثنين، لا نتحمل هذا، يجب علينا أن نتحمل وأن نصبر وأن نبلغ الدعوة، وكذلك أن نعمل في أنفسنا، نحن نطبق في أنفسنا الشريعة حتى ندعو الناس بأعمالنا قبل أن ندعوهم بأقوالنا، فإذا فعلنا ذلك استجاب الناس لنا، يستجيب الناس. وإذا استجاب الناس ودخلت الدعوة في كل بيت، من يستطيع أن يضع حاجبا على الشمس؟ ما أحد يستطيع. من يستطيع أن يحجب الشمس عن النظر؟ ما يقدر أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة إلا لما بلغه أن الإسلام قد دخل في أكثر بيوت الأوس والخزرج وأصبحت قاعدة صالحة لقيام الدولة الإسلامية. لنفهم هذا أيها الإخوان ولنعيه جيدا، فإن الكثير من الناس يستعجلون النتائج فيبدأ يفعل أفعالا يعني فيها شيء من الاعتداء وفيها شيء من التعجل، ومثل هذه الأعمال حقيقة لا يعملها إنسان درس السيرة واقتدى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها أعمال طائشة وأعمال غير مسؤولة. هذه الأعمال التسرع هو يعتبر حقيقة من التطرف الذي يتسرع النتائج قبل أوانها لا شك، كما أن الذي يذهب مع اللاعبين ويلهث مع اللاهثين ويغيب عن شرع الله أيضا يعتبر متطرف في الجانب الثاني. وإنما الطريقة الصحيحة هي الوسط والاعتدال. وأما العشر السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإنها كانت يعني تتوالى فيها أحكام التشريع، فجاء أمر الزكاة وجاء أمر الصيام وجاء أمر الصيام ونزلت كثير من الأحكام الشرعية، حتى نزل عليه قول الله تعالى وهو في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما ترك شيء إلا وبينه ووضحه. ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إن من أهم المصادر مصادر السيرة النبوية الشريفة القرآن الكريم. القرآن الكريم فهو مصدر أساسي يستمد منه ملامح السيرة النبوية، فقد تعرض القرآن الكريم لنشأته صلى الله عليه وسلم، فأشار الله عز وجل في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهذا وصف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لما رفعه الله عز وجل، وتعرض لأخلاقه الكريمة العالية، فقال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. مبني على تزييف الحقائق وعلى نشر الرذائل وعلى سقوط الأخلاق، كل ذلك سيصطدم به الداعية إلى الله عز وجل، فلا بد أن يصبر ولا بد أن يحتسب ولا بد أن يدرس السيرة حتى يستلهم منها الحياة الصحيحة كيف يخرج من هذه الأمواج المتلاطمة. فكان صلى الله عليه وسلم خرج وهو منتصرا، وهو في مكة فقد انتصر واستعلى بتحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل وبنبذ عبادة ما سواه وتحقير شان الأصنام. ثم انظر إلى هذا الحلم العظيم في المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن من أصنام قريش ما كان يمكن أن يحمل في جيبه، أن يحمله في جيبه ويخرج به ثم يرميه، ولكن ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلم وواثق أن النصر سيأتي من الله، وسيأتي يوم تتحطم فيه هذه الأصنام بقوة العقيدة. وأما ما يفعل بطريقة الحيل فإنه ربما لو حمل صنما من هذه الأصنام وأخرجه وهو لا يزال ليس عنده القدرة ولا المنعة ربما وضعوا بدل 1,000. ليش؟ لأنهم مكابرون ولأنهم معاندون ولأنهم كان الواحد منهم يصنع التمر ويعبده فإذا جاء أكله، وكان الواحد منهم يأخذ حجرا في البرية فيعبده، وكان الواحد منهم يجمع التراب فيعبده. هل هؤلاء عقلاء؟ هؤلاء ليسوا بعقلاء، ومع أن فيهم بعضهم من تبلغ به رجاحة العقل إلى درجة أن يعني يقول لأبنائه: لا تشربوا الخمرة. فهذا الوليد، هذا الوليد بن المغيرة الذي كان يعني من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعني كذلك أبو جهل من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم شيء